الراديو 90-90 هواها مصر. قاعدة كده في أمان ربنا بسأله ولا يكتر عليه في نسمة هوا كده ترد الروح شوية طراوة يا عالم في أيام الصيف والرطوبة. يقوم ربك الكريم يبعت لي أنا الفقيرة إليه نسمة ترد الروح عبارة عن صوت الست شادية، ربنا يديها الصحة والعافية وهي بتغني الحنة يا حنة يا قطر الندى يا شباك حبيبي يا عيني جلاب الهوى. الله يا ست شادية والنبي كمان مرة عشان الحبايب، أنا انبسط ونعمة ربنا انبسط وحسيت إن الدنيا بخير ومصر بلد الخير لما بسمع حاجة كده من نجومنا اللي بجد. المهم خلصت الغنوة والنسمة راحت والرطوبة كبست تاني، ساعتها بس ركزت ايه علاقة قطر الندى بالحنة، مين بيودي لفين ومين بيعمل، ما الدنيا حر بقى والواحد خلقه داء. ساعتها حسيت ان انا اتخذت مقص حرامية ومش قادر اربط الحاجات ببعض، وعصرت دماغي والله عشان اجيب التايهة، مين قطر الندى اللي كل بيغني لها دي وليه مرتبطة دايما بالحنة في الاغاني؟ طولت انا في الاسئلة عليكم مش كده؟ ما علينا، الحدوتة ببساطة ان قطر الندى دي كانت مزة ولا سكارليت جوهانسون ولا تقولي حتى كاميرون دياس في عز مجدها ولا براد بيت، ده براد بيت ده راجل، ما علينا. قطر الندى دي كانت الصاروخ بتاع الدولة الطولونية، وش ما قطر الندى دي تبقى حفيدة احمد ابن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مصر، وابوها يبقى خماروي اللي مسك السلطنة بعد ما الرئيس احمد توفاه الله. المهم خماروي كان راجل صاحب مزاج وبيحب الفرفشة والبحبحة في الحياة، عمل جنينة ولا جنينة الحيوانات اللي في الجيزة، وفي وسط الجنينة دي بركة من الزيبق وقام ضارب فوق منها مرتبة جلد منفوخة هوا عشان ايه بقى ينام عليها، اصله يا عيني كان عنده أرق. تخيل بقى واحد نايم على مرتبة في بحيرة من الزيبق بتعمل بلوب بلوب، وبنته قطر الندى كانت مزة السنين، ونقدر نقول بضمير مرتاح جدا انها كانت المزة كما يقول كتاب المزز. زي ما بقول لك كده عنها بقى، خمروي لما لقى الخليفة العباسي قافش عليه قام قرر انه يجوز بنته لابن الخليفة، بس الخليفة طلع راجل ابن سوق وقال له ابني متجوز اتجوزها انا، شوف التناحة. عنها يا عمي، وخمروي راح مجهز البيت وعمل لها ليلة حنة قعدت 40 ليلة، ووزع الحنة على كل بنات مصر اللي هيتجوزوا في خلال 40 ليلة دول، وبنى القطر الندى صاروخ الدولة الطولينية بلا فخر استراحات من مصر لحد بغداد. فلوس يابا، فلوس ملهاش آخر. واتجوزت قطر الندى تلك المزة الرائعة بالخليفة العباسي ذلك الرجل المتهالك. تمر الأيام والسنين زي الهوى، خمروي يتقتل، الخليفة العباسي يموت، وقطر الندى تطرد من قصر الخليفة وتقعد في أوضة حقيرة ويتمنع عنها الأكل وتموت يا عيني من الحسرة بعد العز. وكتير من المؤرخين كتبوا عن نهايتها المأساوية وكأنهم عاوزين يقولوا ليه تموتوا الصاروخ ليه يا مفتريين يا وحشين. ماتت قطر الندى والدولة الطولونية راحت وكأنها ما كانتش، وجنينة خمروي اتهدت وبركة الزيبق اتشفطت، وكل دول بقوا تاريخ. بس لأننا شعب عاطفي بيجي مع الغلبان، وخصوصا لو كان صاروخ زي قطر الندى، فضلنا فاكرين قطر الندى وليلة الحنة اللي قعدت 40 ليلة ورا بعض، وفضلنا فاكرين الأغاني اللي اتقالت لقطر الندى في ليلة الحنة، والحد النهاردة بنغني لقطر الندى ونقول لها الحنة يا حنة يا قطر الندى يا شباك حبيبي يا عيني جلاب الهوى.